إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. قيل للحسن البصري: يا أبا سعيد، أرأيت قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين وقوله تعالى كذبت عاد المرسلين وقوله تعالى كذبت ثمود المرسلين وإنما أرسل إليهم رسول واحد، فما تقول؟ قال: إن الآخر جاء بما جاء به الأول، فإذا كذبوا واحدا فقد كذبوا الرسل أجمعين، لأن قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، من المعلوم أن نوحا هو أول الرسل، وأن قوم نوح لم يرسل إليهم سواه عليه السلام، فكيف يقال كذبت قوم نوح المرسلين وإنما أرسل إليهم أخوهم نوح وحده وهو أول الرسل ولا رسول قبله؟ ولكن إن الآخر جاء بما جاء به الأول، فإذا كذبوا واحدا فقد كذبوا الرسل أجمعين، فإذا كذبوا نوحا فقد كذبوا رسل الله أجمعين. وكذلك كل من كذب برسول واحد من رسل الله المكرمين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فقد كذب المرسلين أجمعين. إذ قال لهم أخوهم في النسب لا في الدين، لأن أخوة الدين لا تكون بين المؤمنين والكافرين، فضلا عن أول المرسلين ومن هنالك من الكافرين المعاندين المشركين. إذ قال لهم أخوهم نوح: ألا تتقون الله بترك عبادة الأصنام؟ إني لكم رسول أمين فيما أبلغكم به، وأمين على الوحي الذي جئتكم به، فاتقوا الله بطاعته وعبادته وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون، أي اجعلوا طاعة الله وقاية لكم من عذابه، فاتقوا الله وأطيعون فيما آمركم به من الإيمان والتوحيد. وما أمر به صلوات الله وسلامه عليه هو ما قاله كل رسول من بعده: اتقوا الله وأطيعون. وهذا هو التوحيد، وتلك هي المتابعة. فاتقوا الله فوحدوه، ولا تشركوا به أحدا، ولا تشركوا معه شيئا، وأطيعون، فعليكم باتباع المرسلين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إن ثوابي إن عطائي إلا على رب العالمين، ما أجري إلا عليه وحده. وهذا مما جاء به المرسلون أجمعون، لا يسألون أحدا من الناس شيئا، ولا يطلبون على البلاغ أجرا، ولا يرزقون الناس من أموالهم لا قليلا ولا كثيرا. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. فاتقوا الله بطاعته وعبادته وأطيعون. قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ استرذلوهم لقلة أموالهم واتضاع جاههم ووضاعة أنسابهم. قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ السفلى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصاغة. وقال عكرمة: الحافة والأساتفة، ومعلوم أن الصناعات لا دخل لها في الديانات إلا إذا كانت الصناعة مما يعد خارما من خوارم المروءة، وإلا فإن طلب الرزق الحلال من طريق أحلها الله لا يعاب بها الإنسان أبدا. قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال نوح عليه السلام: وما علمي بما كانوا يعملون، أي ما أعلم أعمالهم وصنائعهم، وليس علي من دناءة مكاسبهم وأحوالهم شيء، إنما كلفت أن أدعوهم إلى الله جل وعلا، ولي منهم ظاهر أمرهم، إن حسابهم، أي ما حسابهم، إلا على ربي لو تشعرون، لو تعلمون ذلك ما عبتموهم بصنائعهم. قال الزجاج: الصناعات لا تضر في الديانات، الصناعات لا تضر في الديانات. وقيل معناه: لم أعلم أن الله يهديهم ويضلكم ويوفقهم ويخذلكم، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين. هذا جواب من نوح على طلب الطرد من السادة من الملأ من قومه، طالبوه بأن يطرد المؤمنين، فقال: وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين، منذر موضح لما أمرني الله تعالى بإبلاغه إليكم. قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح عما تقول لتكونن من المرجومين. قال مقاتل والكلبي: من المقتولين قذفا بالحجارة ورجما بها. وقال الضحاك: من المشتومين. والشكم رجم أيضا. وقد قالت العرب للشكم والسب إنه رجم، لأن جراحات اللسان تكون أقوى وأبلغ من جراحات السنان، فسمي الشكم والسب رجما. لتكونن من المرجومين، من المقتولين قذفا بالحجارة، أو من المشتومين. قال رب: إن قومي كذبون، أي أصروا على تكذيبي ولم يسمعوا قولي ولا أجابوا دعائي، فافتح بيني وبينهم فتحا، فافتح فاحكم بيني وبينهم حكما، فافتح بيني وبينهم فتحا، والفتح حكم القاضي بين خصمين. فدعا ربه تبارك وتعالى أن يحكم بينه وبين قومه، ونجني ومن معي من المؤمنين. فلما دعا ربه تبارك وتعالى استجاب الله له، فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، في الفلك الموقر المملوء من الناس والطير والحيوان وجميع الأصناف التي شحنها في السفينة بأمر الله جل وعلا. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، ثم أغرقنا الباقين، أي أغرقنا بعد إنجاء نوح وأهله من بقي من قومه من المكذبين الكافرين المعاندين الضالين. ثم أغرقنا بعد إنجائه في الفلك ومن آمن معه، ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك فيما ذكرت قبل من نجاة نوح والمؤمنين معه على هذه الصفة العجيبة، إذ شحنهم معه في الفلك، وفجر الله الأرض عيونا، وأرسل الماء من السماء إرسالا، والتقى الماء على أمر قد قدر، حتى لم يصر هنالك من مجال لنجاة، وأنجى الله تبارك وتعالى أصحاب السفينة، وأغرق من لم يركب مع نوح عليه السلام، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم قال جل وعلا مبينا كما بين قبل في قصة إبراهيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز الذي لا يغالب، فالله عزيز وهو في وصف عزته رحيم، فهو جل وعلا قاهر لأعدائه ورحيم بأوليائه. ثم قال ربنا تبارك وتعالى ما ذكر قبل في قصة إبراهيم، كذب قوم نوح المرسلين، فبين الله تبارك وتعالى أن من كذب واحدا من المرسلين فقد كذب سائرهم، فقال جل وعلا كذبت عاد المرسلين، إذ قال لهم أخوهم، يعني في النسب لا في الدين، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، على الرسالة قاله الكلبين، وقال غيره أمين فيكم قبل الرسالة، فكيف تتهمونني اليوم، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله بطاعته وعبادته وأطيعون فيما آمركم به من الإيمان والتوحيد، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. فذكر الله تبارك وتعالى عن هود عليه السلام في خطابه لقومه عاد ما ذكر عن نوح عليه السلام في خطابه لقومه، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، فإنه لا يرزقهم شيئا من أموالهم ولا يطالبهم بأجر على هدايتهم وإبلاغهم أمر ربهم، وكذا شأن جميع المرسلين. لذلك فإن السلف يوصون أهل العلم منهم بقولهم علم مجانا كما علمت مجانا، فكانوا لا يتقاضون على التعليم أجرا، ولهم في الرسل المقربين أسوة حسنة، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع؟ قال الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما بكل شرف، والشرف المرتفع من الأرض. أتبنون بكل ريع؟ الريع البكان المرتفع من الأرض، وقيل الريع الجبل، أو هو الفج الطريق بين الجبلين، أو الثنية الصغيرة. أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ أتبنون بكل طريق، كما قال الضحاك ومقاتل والكلبي، وهو رواية العوفي عن ابن عباس وعن مجاهد أيضا، وقد قال هو الفج بين الجبلين، وعنه أيضا هو المنظرة، والمنظرة بوزن المتربة المرقبة كما في الصحاح. أتبنون بكل ريع آية علامة تعبثون بمن مر بالطريق؟ والمعنى أنهم كانوا يبنون المواضع المرتفعة ليشرفوا على المارة والسابلة فيسخروا منهم ويعبثوا به. أتبنون بكل ريع، بكل موضع مرتفع، منظرة أي مرقبة تركبون منها السابلة والسائرين والمارة لتسخروا منهم وتعبثوا بهم وتتخذون مصانع. قال ابن عباس رضي الله عنهما المصانع الأبنية، وقال مجاهد قصورا مشيدة، وتتخذون مصانع عن الكلبي أنها الحصون، وقال قتادة هي مآخذ الماء يعني الحياضة واحدتها مصنعة. فاحذر أن تفسر حرفا من كتاب الله تبارك وتعالى على حسب ما لديك من لغتك الحاضرة، لأن للمصانع عندنا معنى واحدا ليس له ثان. فإذا سمعت قول ربك وتتخذون مصانع، قفز ذلك المعنى الذي ليس لديك سواه إلى ذهنك، ففسرت به كتاب الله تبارك وتعالى، وتكون حينئذ مخطئا قائلا في كتاب الله بغير علم. المصانع هي مآخذ الماء، أي هي الحياض واحدتها مصنع، كذا في اللغة. وقال ابن عباس المصانع الأبنية، وقال مجاهد القصور المشيدة، وقال الكلبي هي الحصون. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، أي كأنكم تبقون فيها خالدين لا تموتون. والمعنى أنهم كانوا يستوثقون المصانع كأنهم لا يموتون. وإذا بطشتم، إذا أخذتم وسطوتم، والبطش السطوة والأخذ بالعنف. وإذا بطشتم لم ترحموا، وليس للرحمة عندكم مجال، ولا للرأفة إليكم من سبيل. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، قتلا بالسيف وضربا بالصوت، والجبار الذي يقتل ويضرب على الغضب. فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أعطاكم من الخير ما تعلمون. ثم ذكر ما أعطاهم فأجمل ثم بين، وجاء بالبيان بعد الإجمال، فقال مجملا: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، يعني بساتين وأنهارا. وجنات بساتين وعيون أنهارا، إني أخاف عليكم. قال ابن عباس: إن عصيتموني، إني أخاف عليكم إن عصيتموني عذاب يوم عظيم. إن كفرتم وأصررتم على ما أنتم فيه من عبادة غير الله تبارك وتعالى ومجانبة التوحيد مع مواقعة الكفر وعناد النبي الذي أرسل إليكم، قالوا سواء علينا، يعني مستو عندنا من غير تفاضل ولا زيادة، أو عط أم لم تكن من الواعظين. الوعظ كلام يلين القلب بذكر الوعد والوعيد. قال الكلبي: نهيتنا أم لم تكن من الناهين لنا، لا نبالي بشيء ولا نلتفت إليه، سواء علينا أو عظف أم لم تكن من الواعظين. إن هذا، أي ما هذا، إلا خلق الأولين. قرأ ابن كثير وأبو جعفر وأبو عمرو والكسائي ويعقوب: خلق بفتح الخاء وسكون اللام، أي ما هذا إلا اختلاق الأولين وكذبهم. ودليل هذه القراءة قوله تعالى: وتخلقون إفكا. وقرأ الآخرون: إن هذا إلا خلق الأولين، بضم الخاء واللام. والخلق العادة، فهذه عادة الأولين من قبلنا، وأمرهم أنهم يعيشون ما عاشوا ثم يموتون، ولا بعث ولا حساب. إن هذا، أي ما هذا، إلا خلق الأولين، يعني ديدنهم وعادتهم، أنهم يولدون ثم يموتون، ولا بعث ولا حساب. وأما على إن هذا إلا خلق الأولين، يعني ما هذا إلا تخرص الأولين وكذبهم واختلاقهم، وما نحن بمعذبين على ما نفعل من البطش وغيره مما عدت علينا وآخذتنا به، ونهيتنا عنه فكذبوه فأهلكناهم بريح صرصر عاتية. وعقب بالفاء بالدلالة على قصر المدة بين التكذيب والإهلاك فكذبوه فأهلكناهم، فذكر الحكم والعلة فأهلكناهم وعلة الإهلاك تكذيبهم فكذبوه فأهلكناهم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا يعني في الدنيا والنعم آمنين من الموت ومن العذاب في جنات وعيون في بساتين وأنهار جاريات وزروع ونخل طلعها هضيم وزروع وسهول فسيحة فيها من أنواع الزروع والنخيل الرطب اللين الشيء الكثير وزروع ونخل طلعها ثمرها يريد ما يطلع منها من الثمر في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. قال ابن عباس هضيم لطيف، ومنه هضيم الكشح وهو الخصر إذا كان لطيفا. وروى عطية العوفي عنه رضي الله عنه أنه قال هضيم يانع نضيج. وقال عكرمة الهضيم اللين. وقال الحسن هو الرخو ضد اليابس. وقال مجاهد متهشم متفتت إذا مس. وكذلك يكون حاله ما دام رطبا فهو هضيم، فإذا يبس فهو هشيم. فإذا كان رطبا فهو هضيم، فإذا يبس فهو هشيم. قال الضحاك ومقاتل قد ركب بعضه بعضا حتى هضم بعضه بعضا أي كسره. وقال أهل اللغة الهضيم المنضم بعضه إلى بعض في وعائه قبل أن يظهر. وقال الأزهري الهضيم هو الداخل بعضه في بعض من النضج والنعومة. وقيل هضيم بمعنى هاضم، فهي فعيل بمعنى فاعل يعني هو يهضم الطعام إذا أكل، وكل ذلك من أجل لطافته. وهذا الذي مر ذكره من قول أهل العلم في هذه اللفظة في كتاب الله تبارك وتعالى هضيم، كل ذلك مما يحتمله اللفظ. والقاعدة أن المعاني إذا تواردت على اللفظ الواحد فاحتملها من غير منافات ولا مجافاة فإنه يحتملها جميعا، ويكون التفسير في هذه الحالة من اختلاف التنوع. وهذا كثير في كتب علمائنا من المتقدمين من سلفنا، فلا تجعل ذلك اختلافا، وإنما يحتمل اللفظ ذلك جميعا. وزروع ونخل طلعها هضيم، طلعها لطيف يانع نضيد لين رخو متهشم متفتت إذا مس قد ركب بعضه بعضا حتى هضم بعضه بعضا منضم بعضه إلى بعض في وعائه قبل أن يظهر داخل بعضه في بعض من النضج والنعومة وإذا أكل مع سائر ما يؤكل هضمه هضما. فهذا كله لا تجافي فيه، واللفظ يحتمله فيفسر به على أنه من اختلاف التنوع، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، وقرئ بيوتا فارهين، قيل معناهما واحد، وقيل فارهين أي حاذقين بنحتها، من قولهم فره الرجل فراهة فهو فاره. ومن قرأ فارهين قال ابن عباس رضي الله عنهما أشيرين بطرين، وقال عكرمة ناعدين، وقال مجاهد شريهين، قال قتادة معجبين بصنيعكم، وقال السدي متجبرين، وقال أبو عبيدة مريحين، وقال الأخفش فرحين. والعرب تعاقب بين الحاء والهاء مثل مدحته ومدهته، فتعاقب بين الحاء والهاء، ومخرجهما قريب من قريب، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، فلاتحاد المخرج أو لتقاربه تقاربا شديدا عاقبت العرب بين هذا وهذا. ويقال في تفسير قوله تعالى فرهين ما قيل قبل في تفسير قوله تعالى هضيم، وقال الضحاك تيسين. فاتقوا الله، فاتقوا عقاب الله بطاعته والتزام أوامره واجتناب نواهيه. وأنت لو تأملت فيما مر وجدت أن الغالب على قوم صالح هو اللذات الحسية، ولذلك ذكرهم الله تبارك وتعالى بها على هذا النحو المفصل الذي مر. فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا عقاب الله بطاعته وتوحيده، وأطيعوني في نصحي، ولا تطيعوا أمر المسرفين. قال ابن عباس أمر المسرفين أمر المشركين، وقال مقاتل هم التسعة الذين عقروا الناقة، وهم الذين يفسدون في الأرض بالمعاصي ولا يصلحون، لا يطيعون الله فيما أمرهم به. فاتقوا الله وأطيعون، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين، إنما أنت من المسحورين. قال مجاهد وقتادة من المسحورين المخدوعين، أي ممن يسحر مرة بعد مرة، فالمسحور سوى المسحر، فالمسحر يسحر مرة بعد مرة، وأما المسحور فيسحر مرة. قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما، أي من المخلوقين المعللين أنفسهم بالطعام والشراب، يقال سحره أي علله بالطعام والشراب، يريدون إنك تأكل الطعام والشراب ولست بملك. قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية على صحة ما تقول إن كنت من الصادقين أنك رسول رب العالمين إلينا. قال هذه ناقة لها شرب، وعادة الله تبارك وتعالى في الأقوام مع رسلهم أنهم إذا طالبوا رسلهم وأنبياءهم بآية فاستجاب الله تبارك وتعالى طلبهم، أنهم إذا كذبوا بعد أن يظهر لهم الآيات أنه يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فطالبوا بالآية ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب، حظ ونصيب تشربه من الماء، ولكم شرب يوم معلوم. فكانت ترد عينهم عين مائهم يوما، فتشرب الماء كله في ذلك اليوم ولا يقربون الماء هم، وهم لهم يوم معلوم يأخذون من الماء ما يريدون. لها شرب حظ ونصيب من الماء، ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء، ولا تمسوا الناقة بعقر ولا ضر، فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين على عقرها حين رأوا العذاب. وتأمل طويلا في قول ربك فعقروها فأصبحوا نادمين، وأنزل الله تبارك وتعالى بهم جميعا العذاب، مع أنهم لم يباشروا عقرها باجتماعهم، ولم يجتمعوا جميعا على مباشرة العقر، وإنما عقرها فأرداها أشقاهم. ولكن لما تآمر من تآمر منهم على عقرها ورضي بالمؤامرة الباقون، نزلهم منزلة الفاعلين. وكذلك إذا وقع أمر مما يغضب الله تبارك وتعالى فرضيت عنه ولو بالسكوت عليه من غير نهي عنه، إذا علمت متآمرين أو علمت من يبيت كيدا بليل للإسلام وأهله أو للسنة والدعاة إليها ثم سكت على ذلك، فأنت مباشر لذلك منزل منزلة المباشر. فما قال ربنا تبارك وتعالى لأولئك القوم المعذبين فوصفهم بمباشرة الفعل، ولم يباشره منهم إلا من باشره، ولكنهم كانوا راضين عن تلك المباشرة وذلك الفعل، فعقروها فأصبحوا نادمين على عقرها حين رأوا العذاب، فأخذهم العذاب الموعود. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم ذكر تعالى قصة لوط مع قومه. كذبت قوم لوط المرسلين، كذبوا رسولهم لوطا ولم يرسل إليهم سواه، ولكن لما كذبوه كانوا مكذبين لرسل الله أجمعين. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، ألا تخافون عذاب الله ونقمته، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وهي الكلمات التي قالها صالح وهود ونوح، فدعوة الرسل واحدة. أتأتون الذكران؟ قال مقاتل يعني جماع زيجاد من العالمين، يعني من بني آدم. وتذرون وتتركون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، تتركون أقبال النساء إلى أدبار الرجال، بل أنتم قوم عادون، معتدون، مجاوزون الحلال إلى الحرام. قالوا لئن لم تنتهي، لئن لم تترك تقبيح ما نحن عليه يا لوط لتكونن من المخرجين، من المبعدين عن قريتنا، من المخرجين منها. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين، المبغضين الكارهين. ثم دعا ربه فقال رب نجني وأهلي مما يعملون، من العمل الخبيث ومن العقاب المترتب عليه. رب نجني وأهلي مما يعملون. قال تعالى فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. وهي امرأة لوط بقيت في العذاب والهلاك المبين. ثم دمرنا الآخرين، أي أهلكناهم أجمعين. وأمطرنا عليهم مطرا، أمطرنا عليهم حجارة من السماء كالمطر الزاشر المتتابع كالغيث ولا غيث، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قال وهب بن منبه: أمطر عليهم الكبريت والنار، إن في ذلك لآية لعبرة وعظة، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم ذكر جل وعلا أصحاب الأيكة فقال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين، وهم كما يقول بعض أهل التفسير قوم شعيب عليه السلام. فقال الطبري: كذب أصحاب مدين نبيهم شعيبا، أو الأيكة بأصحابها وهي بقرب مدين، فهم قوم شعيب على قول قرأ العراقيون لايكة هاهنا وفي صاد بالهمزة وسكون اللام وكسر التاء، وقرأ الآخرون ليكة بفتح اللام والتاء غير مهموز، جعلوها اسم البلدة وهو لا ينصرف، ولم يختلفوا في صورة الحجر وقاف أنهما مهموزان مكسوران، والأيكة الغيضة من الشجر الملتف. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ولم يقل أخوهم، لأنه لم يكن من أصحاب الأيكة في النسب، فلما ذكر مدين قال أخاهم شعيبا لأنه كان منه، وكان الله تعالى بعثه إلى قومه أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة ولم يكن منهم في النسب، ولذا لم يقل هاهنا إذ قال لهم أخوهم شعيب لأنه لم يكن منهم في النسب، وإنما أرسل إليهم فقال جل وعلا إذ قال لهم شعيب: ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. ودعوة هؤلاء الأنبياء كلهم فيما حكى الله تبارك وتعالى عنهم على صيغة واحدة لا تفارقهم، على الأمر بالتقوى والطاعة والإخلاص في العبادة والتوحيد، والامتناع من أخذ الأجر على الدعوة وتبليغ الرسالة. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، المنقصين المطففين في الكيل والميزان، الناقصين لحقوق الناس بالكيل والوزن، وزنوا بالقسطاس المستقيم بالميزان السوي القويم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تنقصوا حقوق الناس، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم والجبلة أي الخليقة الأولين يعني الأمم المتقدمين، والجبلة الخلق والخليقة يقال جبل أي خلق. قالوا: إنما أنت من المسحرين الذين سحروا مرة بعد مرة، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء أي نزل علينا العذاب قطعا قطعا إن كنت من الصادقين. قال: ربي أعلم بما تعملون، أي من نقصان الكيل والوزن، وهو مجازيكم بأعمالكم، وليس العذاب إلي، وما علي إلا الدعوة والبلاغ المبين. فكلبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، وذلك أنهم أخذهم حر شديد، فكانوا يدخلون الأسراب، فإذا دخلوها وجدوها أشد حرا، فخرجوا فأظلتهم سحابة وهي الظلة، فاجتمعوا تحتها، فلما اجتمعوا تحتها أمطرت عليهم بأمر ربها نارا فاحترقوا. إنه كان عذاب يوم عظيم، كان عذاب يوم هائل كبير، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وهي آخر القصص السبع التي أوحيت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، موسى وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب. قال جل وعلا: وإنه يعني القرآن المجيد لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. قرأ أهل الحجاز وأبو عمرو وحفص: نزل خفيفا به الروح الأمين برفع الحاء والنون، أي نزل جبريل بالقرآن. وقرأ الآخرون بتشديد الزاي وفتح الحاء والنون، أي نزل الله به جبريل، لقوله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك يا محمد حتى وعيت لتكون من المنذرين، من المخوفين المتوعدين بعذاب رب العالمين من كفر به ولم يطع، بلسان عربي مبين. قال ابن عباس: بلسان قريش ليفهموا ما فيه، وكان لسان قريش اللغة المشتركة، وكانت قلوب هؤلاء العرب تهوي إلى الوادي الذي لا زرع فيه، لأن الله تبارك وتعالى ربط قلوبهم ببيته الحرام، وكانوا يعقدون الأسواق والمؤتمرات اللغوية الأدبية، فاستقام لهم ما سمي باللغة المشتركة وهي لغة قريش. فأنزل الله تبارك وتعالى بلسان قريش كتابه المجيد بلسان عربي مبين. وإنه أي ذكر إنزال القرآن المجيد قاله أكثر المفسرين، وقال مقاتل: ذكر محمد صلى الله عليه وسلم ونعته لفي زبر، أي في كتب الأولين. أولم يكن لهم آية؟ قرأ ابن عامر: أولم تكن بالتاء، أولم تكن لكم آية بالرفع، جعل الآية اسما وخبره أن يعلمه. وقرأ الآخرون بالياء: أولم يكن لهم آية نصب، جعلوا الآية خبر يكن، معناه أولم يكن لهؤلاء المتكبرين علم بني إسرائيل آية، أي علامة ودلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن العلماء الذين كانوا من بني إسرائيل كانوا يخبرون بوجود ذكره في كتبهم، وهم عبد الله بن سلام وأصحابه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بعث أهل مكة إلى اليهود وهم بالمدينة فسألوهم عن محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن هذا لزمانه، وإنا نجد في التوراة نعته وصفته، فكان ذلك آية على صدقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله تعالى: أن يعلمه، يعني يعلم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ قال عطية: كانوا خمسة: عبد الله بن سلام وابن يامين وثعلبة وأسد وأسيد، ولو نزلناه يعني القرآن على بعض الأعجمين، جمع الأعجمي وهو الذي لا يفصح ولا يحسن العربية وإن كان عربيا في النسب، فالذي لا يفصح ولا يحسن العربية هو أعجمي وإن كان عربيا صليبة، وأما العجمي فالمنسوب إلى العجم وإن كان فصيحا بليغا. ففرق بين الأعجمي والعجمي. ومعنى الآية:

وقال قتادة: يمدحون بالباطل ويستمعون ويهجون بالباطل. فالوادي مثل لفنون الكلام، فما يقال أنا في واد وأنت في واد، وقيل في كل واد يهيمون، أي على كل حرف من حروف الهجاء يصوغون القوافية. وأنهم يقولون ما لا يفعلون، أي يكذبون ويكذبون، فيكذبون في شعرهم يقولون فعلنا وفعلنا وهم كذبة. ثم استثنى شعراء المسلمين الذين كانوا يجيبون شعراء الجاهلية ويهجون شعراء الكفار وينافحون عن النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أصحابه الأبرار رضوان الله عليهم أجمعين. ومن أولئك الشعراء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك رضي الله عنه. فاستثنى هؤلاء الأبرار من أولئك الفجار الأشرار، فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أنزل في الشعر ما أنزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به من نطح النبل. أخرجه عبد الرزاق وابن حبان وصححه، والبيهقي في السنن، والإمام أحمد في المسند، وكذلك هو في شرح السنة، والحديث ثابت صحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد، يقوم عليه حسان قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد حسان بروح القدس. ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح، أخرجه الترمذي في سننه والحاكم وصححه. ولما مر عمر رضوان الله عليه بحسان ينشد شعرا في مسجد النبي، فنظر إليه نظر المغيظ، فقال: إليك عني يا عمر، والله إنك لتعلم أني كنت أنشد في هذا المسجد من هو خير منك، وكان لا يلومني. فقال عمر الصداع بالحق رضي الله عنه: اللهم نعم. وذكروا الله كثيرا، أي لم يشغلهم الشعر عن ذكر الله. وأما الذين يشغلهم الشعر عن ذكر الله وتمتلئ صدورهم شعرا مما يسوء، فأولئك فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه، أي حتى يفسده، خير له من أن يمتلئ شعرا. والدلالة على أنه الشعر المذموم سبب الورود، لأن الإسلام لا يكره الشعر جملة، وإنما نفاه الله تعالى عن نبيه، لأن القرآن آية رسول الله العظمى، وكانوا يدعون أنه، أي القرآن العظيم، شعر. فبرأ الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من الشعر، وأخبر أنه ليس بشاعر وما ينبغي له أن يكون. وأما من استخدم الشعر في حفظ اللغة وبيان غريبها، ومن استخدمه في المنافحة عن دين الإسلام ونبيه وكتابه العظيم، فذلك جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، كما قال رسول الله، بشرط ألا يشغله الشعر عما وراء ذلك من العلم والعمل. الدليل على ذلك سبب الورود في الحديث الذي مر ذكره، فعند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع رجلا على بعير ينشد شعرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان خذوا الشيطان. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. وكان الرجل إنما ينشد شعر الجاهلية في فقرها بأحسابها وعصبيتها لأنسابها وما وراء ذلك من فقرها وتمجدها بآلهتها إلى غير ذلك من فحشها وسوئها. وذكروا الله كثيرا لم يشغلهم الشعر عن ذكر الله جل وعلا، وانتصروا من بعد ما ظلموا. قال مقاتل: انتصروا في المشركين لأنهم بدأوا بالهجاء. ثم أوعد شعراء المشركين فقال: وسيعلم الذين ظلموا أشركوا وهجوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، أي مرجع يرجعون بعد الموت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلى جهنم والسعير. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.